بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، حيث نتكلم على أحكام الفقه بطريقة سهلة ميسرة إن شاء الله تعالى، فيها تناول أحكام الفقه على قول واحد من غير ذكر خلاف ومن غير استطراد ومن غير تطويل في ذكر الأدلة والتعليلات، لأن المقصود من هذه الحلقات أن يعرف عموم المسلمين ما يتعلق بأحكام أفعالهم، بحيث لا يحتاجون إلى سؤالات أو تعقيدات، وإنما أردنا أن ييسر لهم هذا الأمر بتوفيق الله عز وجل حتى يتعبدوا لله تعالى على بصيرة. وقد أجمع الفقهاء على أن العامية والمقلد يكتفي بقول عالم يسأله، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك نسير على ذكر قول واحد من غير تطويل بذكر الخلاف وما إليه. وانتهينا بفضل الله عز وجل فيما سبق من الكلام على أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وكذلك الحج بمناسبة الحج الذي انقضى موسمه. وكان الطبيعي أن نتكلم على الزكاة بعد الطهارة والصلاة، إلا أننا مراعاة للوقت وإعانة لإخواننا الحجاج ذكرنا أحكام الحج قبل الزكاة، واليوم إن شاء الله تعالى نرجع إلى كتاب الزكاة، فنبتدئ اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على أحكام الزكاة. ربما تأخذ معنا حلقتين أو ثلاث حلقات بحسب ما يوفق الله تبارك وتعالى. الزكاة أيها الإخوة الكرام الركن الثالث من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي القرآن الكريم كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا في القرآن الكريم كثير. الزكاة إذن ركن من أركان هذا الدين لا يتم إيمان العبد إلا بها. الزكاة أيضا عبادة تدل على صدق إيمان العبد وصحة اعتقاده في الآخرة وصحة يقينه في ربه تبارك وتعالى، ولذلك سميت صدقة، لأن الصدقة تدل على صدق العبد، هي تدل على صدق العبد لأنه يبذل ماله المحبوب إليه، ولا يبذله ليأخذ عوضا في الدنيا، وإنما يبذله ليأخذ الأجر في الآخرة. الناس في الدنيا لا يبذلون أموالهم إلا ليأخذوا عوضا ومقابلا، يشتري سلعة أو يأخذ شيئا يؤجره أو ما إلى ذلك مما يبذل فيه الناس أموالهم، لكن المتصدق يتصدق ليأخذ ثواب الآخرة، فهذا دليل على صدقه، صدق إيمانه، ولهذا سميت صدقة. بل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على صدق إيمان العبد وعلى صحة يقينه. الصدقة أيضا أو الزكاة من فوائدها أنها تزكي المال وتزكي أخلاق المتصدق. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة تزكي العبد من الأخلاق السيئة، من البخل والشح والحرص على المال. والزكاة تزكي المال أي تنميه وتباركه، وهذا شأن عجيب، لأن الزكاة يأخذ فيها الإنسان جزءا من المال، يأخذ جزءا من المال، فالمال في الظاهر ينقص لأنك أخذت منه جزءا وأنفقته، لكنها تزكي المال وتباركه وتنميه، لأن العبرة في الأموال بالبركة وليس بالكثرة. أن يبارك الله تعالى في هذا المال فيدفع عنك الآفات ويدفع عنك الشر ويوفقك لأن تنفق مالك في مرضاته، لأنك ستسأل يوم القيامة عن مالك سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن الزكاة تزكي هذا المال، تنميه، يبارك لك فيه، وتدفع عنك الآفات وتدفع عنك الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وأقسم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك أنه ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده، ويبارك للماء في المال بإذن الله تعالى بهذه الصدقات. كما أن الزكاة فيها من الفوائد أنها تدفع عن المتصدق ميتة السوء وتطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أيضا في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته، يعني أن الصدقة تظلك يوم القيامة في هذه العرصات التي فيها المشقة العظيمة والتي فيها الحر وفيها الكرب، يظلل الإنسان بصدقته يوم القيامة. وفي الحديث أيضا: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل في الحديث: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالصدقة تظلل العبد يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. أحد رواة الحديث واسمه أبو الخير، أحد رواة هذا الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة كان لا يخطئه يوم يتصدق فيه، كل يوم يتصدق. قالوا: ولو بكعكة، ولو ببصلة، سبحان الله، يتصدق ولو بشيء يسير، ولو بكعكة، ولو ببصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة، ما قيمة شق تمرة؟ يعني نصف تمرة، لكنها تدل على البذل، والشريعة تحث الإنسان على البذل وعلى الكرم وعلى العطاء. اليد العليا خير من اليد السفلى، ولهذا البخيل لا يمكن أن يكون صادق الإيمان، لأن هذا البخل يدل على أنه يمنع المال لأنه غير واثق في الخلف الذي يخلفه الله تعالى عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يعني أنت إذا بذلت ينفق الله عز وجل عليك. وأما البخيل وأما الشحيح فإنه ليس مؤمنا صادق الإيمان، والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من فوائد الزكاة أيضا أنها تجعل المجتمع في تكافل، فالغني يشعر بحاجة الفقير، والفقير يحب أخاه الغني لأنه يحسن إليه، فكأن المجتمع أسرة أو عائلة، ينفق الأخ على أخيه ويحسن إليه ويسد حاجته، فيشيع بين الناس المحبة والمودة والإخاء. وأما إذا منع الناس زكاة أموالهم وقعت السرقات ووقعت الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، لأن الفقير لا سبيل له إلى أخذ حاجته إلا بالتحيل وإلا بالصور المحرمة. فإذا بذل الإنسان ماله فيما أمر الله عز وجل به في الصدقة والزكاة والإنفاق، بورك فيه وفي ماله وصلحت أحوال المجتمعات. ولو أن الأغنياء من هذه الأمة يخرجون زكاة أموالهم المليارات، عندنا أناس عندهم مليارات وملايين، لو أنهم يخرجون زكاة أموالهم في بلادهم ابتداء، لأن الأصل أن الزكاة تنفق في بلد الإنسان، لن تجد في المجتمع هذا التفاوت الطبقي الرهيب بين أفراد المجتمع، بين أغنياء دخلهم يصل إلى مئات الألوف في الشهر وبين فقراء لا يجدون قوت يومهم. فلو أن الإنسان يخرج زكاة ماله والأغنياء يخرجون زكاة أموالهم لصلحت أحوال المجتمعات، ولم نجد هذه الطبقية، ولم نجد هذه السرقات وهذه الصور المحرمة من الجشع والطمع. فالزكاة تزكي المجتمع بأكمله، بل إن منع الزكاة يمنع بركات السماء. في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، أي المطر الذي ينزل من السماء بسبب أو بشؤم هذا الذنب الذي هو منع زكاة الأموال. وفوائد الزكاة كثيرة، وإنما أشرت إلى بعضها في ابتداء الحلقة حتى يعرف الناس أهمية هذا الركن من أركان الإسلام وفضل هذه الشريعة الإسلامية في جعل هذه العبادة ركنا من أركان الدين يثاب عليها الإنسان يوم القيامة. الأصل أن المال مال الله عز وجل، قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله تعالى هو الذي أعطى الغني المال، وهو الذي استخلفه فيه لينظر كيف يعمل، هو الذي أعطاك وهو الذي وفقك للإنفاق، وهو الذي يتقبل منك ويزيدك. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ثم بين الله عز وجل أثر الإنفاق فبين أن الذي ينفق ماله يبارك له فيه ويضاعف له الأجر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يتصدق بعدل تمرة أي بما يعادل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا وقع في كف الرحمن عز وجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يصير مثل المهر أي تقع هذه الصدقة في كف الرحمن تبارك وتعالى فيبارك له في هذه الصدقة التي هي مثل التمرة ويربيها له كما يربي الإنسان حصانه الصغير أو الفرس الصغير حتى يصير مهرا كبيرا. فهكذا يزيد الله عز وجل أثر هذا الإنفاق ويبارك لك في أثر هذا الإنفاق أضعاف كثيرة يضاعفها الله تعالى لمن ينفق في سبيله. وكلما كنت مخلصا وكلما كانت صدقتك سرا وكلما كانت صدقتك لله عز وجل لا تريد بها عرضا من أعراض الدنيا كلما كانت البركة أكثر. على أنه لا بد أيضا أن تكون الصدقة من مال حلال كما سمعتم في الحديث الذي ذكرناه وكما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقالوا وأنفقوا من طيبات ما رزقناكم. فنحن مأمورون بالإنفاق من الطيب ومأمورون بألا نأكل إلا طيبا. هذه مقدمة يسيرة فيما يتعلق بالزكاة وسندخل إن شاء الله تعالى الآن إلى بيان بعض أحكامها كما أمامكم. الزكاة سنتكلم عليها في عناصر 4. العنصر الأول شروط وجوبها. العنصر الثاني المال المزكى. العنصر الثالث دفع الزكاة. العنصر الرابع المدفوع إليه الزكاة. شروط وجوب الزكاة والمال المزكى والدفع والمدفوع إليه هذه العناصر الأربعة التي سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالزكاة. العنصر الأول شروط وجوب الزكاة. الزكاة واجبة فرض ركن من أركان هذا الدين لكنها لا تجب على كل مسلم بخلاف الصلاة تجب على كل مسلم بالغ لكن الزكاة تجب على من عنده القدرة على أدائها فلا بد لها من شروط. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام فلا تجب الزكاة على كافر وقد قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تجب عليهم الزكاة يعني لا يؤمرون بأدائها في الدنيا ولا تقبل منهم لو بذلوها. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله والعياذ بالله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لذلك الكافر لو أنفق ملء الأرض لن يتقبل منه لأنه فقد شرط القبول وهو الإسلام الإخلاص لله عز وجل. لا يغرك ما ينفقه كثير من الكفار من ملايين أو مليارات لأنه تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. الكافر إذا تصدق لا يظلمه الله تعالى يعطيه الطيبات والأجر في الدنيا لكن في الآخرة لا يأخذ أجرا وإنما إلى النار والعياذ بالله. أما المسلم فيتصدق بشق تمرة فتكون وقاية له من النار وهذا فضل الإسلام الذي نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه. فالشرط الأول الإسلام فلا تقبل الزكاة من كافر ولا يطالب بها في الدنيا. وهنا يعني شيء يسير أذكره لأن بعض الناس يقول الكفار ويعيشون في بلاد الإسلام وتؤخذ منهم الجزية إلى آخره. طبعا احنا في زمن استضعاف ولا جزية ولا شيء ولكن المؤمن المسلم يدفع زكاة المال والكافر لا يطالب بزكاة المال. لو كان عند الكافر مليارات لا نأخذ منه الزكاة أو ملايين لا نأخذ منه الزكاة ولو كان عند المسلم آلاف يسيرة بلغت نصابا كما سنبين فإنه مطالب بزكاة المال. فمن الذي تؤخذ أمواله؟ نعم المسلم يؤخذ من ماله أكثر مما يؤخذ من الكافر وإن كان هذا له عوض في الآخرة لكن أردت أن أبين الفرق بين الأمرين حتى لا يقول قائل إنكم تأخذون أموال اليهود والنصارى في بلادكم. لا المسلم يدفع أكثر لأنه يدفع زكاة المال كل سنة ومن عدة أصناف من المال في بهيمة الأنعام وفي الذهب والفضة وفي عروض التجارة إلى آخر ما سنبينه إن شاء الله. إذن الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني الحرية. هذا لما كان زمان السابق كان فيه عبيد وأحرار فالعبد لا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة تجب في المال, والعبد لا مال له لأن ماله لسيده. الشرط الثالث ملك النصاب, ملك النصاب وعدم وجود دين ينقصه. يعني إيه؟ ما معنى ملك النصاب؟ النصاب ستجد هذه الكلمة في كتب الفقه, يقول في الزكاة لابد أن يبلغ المال نصابا ويحول عليه الحول. ما معنى النصاب؟ النصاب هو القدر الذي تجب الزكاة فيه إذا بلغه المال, قدر من المال تجب فيه الزكاة, هذا هو النصاب, القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه. يعني مثلا في الذهب النصاب كما سنعلم إن شاء الله 85 جراما من الذهب, هذا هو النصاب. إذا كان الذهب 80 جراما فليس نصابا, لم يبلغ النصاب. إذا كان 85 فإنه بلغ النصاب. النصاب يعني هو القدر الذي تجب فيه الزكاة. فشرط الزكاة النصاب, أن يبلغ المال النصاب, لأنه ليس كل المال تجب فيه الزكاة. لو ملك إنسان مالا قليلا لا تجب الزكاة عليه فيه, نعم يتصدق إذا أراد, ولكن الوجوب لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ ماله نصابا. ثم لابد أيضا من شرط آخر, وهو الشرط الرابع كما أمامكم, مضي الحول, أن يحول على المال الحول, يعني أن تمر سنة هجرية على هذا المال الذي بلغ نصابا, منذ بلغ النصاب نحسب سنة كاملة. طيب ملك النصاب تجد تحتها وعدم وجود دين ينقصه, أي أن الدين يمنع الزكاة إذا كان المال ينقص به عن النصاب. يعني مثلا نحن نقول إن هذا الرجل عنده 100,000 من الجنيهات, عنده 100,000 جنيه, وهذا مبلغ قد بلغ النصاب فتجب الزكاة فيه, لكن قال أنا علي ديون 99,000, فما الحقيقة أنه لا يملك إلا 1,000, لأن 99 من 100 ستخرج في قضاء دينه, فهو في الحقيقة يملك 1,000, فهل تجب عليه الزكاة؟ 1,000 دون النصاب فلا تجب عليه الزكاة. أنا لا أنظر أنه معه 100,000, لكن عنده دين ينقص النصاب. طيب إذا كان الدين لا ينقص النصاب وإنما يجعل النصاب باقيا, إلا أن المال ناقص, يعني مثلا 100,000 وعليه 50, فنخصم هذه 50 ونقول عندك 50 أخرج عليها الزكاة, ولا تخرج على 50 التي هي دين, لأنه لا يخرج على المال إلا إذا كان صافيا من الديون. فإذا كان الدين ينقص المال عن النصاب فلا زكاة, وإذا كان المال يقل إلا أنه نصاب فإننا نخرج عن القدر الباقي مثل ما ذكرنا, 100,000 وعليه 50 دين فإنه يخرج عن 50 فقط. طيب 100,000 وعليه 99, بقيت 1,000, فالألف دون النصاب فلا زكاة عليه فيها, وسنبين النصاب في الأموال إن شاء الله تعالى. طيب مضي الحول يعني أن تمر سنة كاملة على المال بعد أن بلغ نصابا, يعني مثلا أنا ملكت مالا هذا المال دون النصاب 1,000 مثلا, 1,000 من الجنيهات لا تبلغ نصابا في هذه الأيام, لأننا سنبين نصاب المال إن شاء الله بعد قليل. طيب 1,000 لا تبلغ نصابا, ثم بعد ذلك صار عندي 20,000, من الوقت الذي وصل فيه المال إلى 20 أبدأ أحسب سنة كاملة, لا تجب علي الزكاة إلا بعد مضي السنة, وتبقى هذه 20 عندي, وأما إذا نقصت فإنه لا زكاة فيها. فلو فرض أن رجل جاءته 100,000 من الجنيهات, وهذه 100,000 أنفقها أول ما جاءت أو انتظر شهرا أو شهرين أو 3 أشهر, ملكت 100,000 اليوم, وبعد 6 أشهر مثلا اشتريت سيارة, هل مضت سنة على 100,000؟ لا, لم تمضي سنة, إذن لا زكاة في هذه 100,000, لأنه لا بد أن تمر عليها سنة كاملة, وأن تبقى عندي سنة كاملة, ولا يكون علي دين ينقص هذا المال عن النصاب, حينئذ لا تجب علي الزكاة إلا إذا مضت سنة هجرية على المال الذي بلغ نصابا منذ وقت بلوغه النصاب. والعبرة هنا بالسنوات الهجرية الهلالية الأشهر العربية, وليست بالسنوات الميلادية الباطلة التي ليست من تراث المسلمين ولا علاقة لها بدين الإسلام. نحن نحسب كل حساباتنا بالسنوات الهجرية, اللي هي المحرم وصفر وربيع الأول, الشهور العربية التي هي عدة الشهور عند الله عز وجل. وهناك فرق كما بينا من قبل, أن السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية بنحو 11 يوما وشيء, فكل 33 سنة ميلادية تزيد عليها سنة هجرية, كل 33 سنة ميلادية تفرق سنة, وحينئذ سيكون عندنا اختلاف في حساب وقت زكاة المال وغيره من الأمور التي تؤقت بأوقات في الشريعة كعدة المرأة إلى آخره. إذن هذه الشروط الأربعة, الإسلام والحرية وبلوغ المال نصابا مع عدم دين ينقصه ومضي الحول. طيب مضي الحول كما أمامكم فيه كلام آخر, لا بد أن تمر سنة كاملة, مضي الحول, الحول يعني سنة, مضي الحول يعني تمر سنة كاملة على المال، لكن هناك بعض الأموال لا يشترط فيها مضي الحول، يشترط فيها النصاب فقط ولا يشترط مضي الحول. ما هي هذه الأموال؟ انظر أمامك. أولا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض يعني من الزروع والثمار كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لا يعتبر فيه مضي الحول، يعتبر فقط بلوغ النصاب. بلوغ النصاب هذا شرط لا يتخلف في أي مال من الأموال، لا بد أن يكون المال نصابا. لكن مضي الحول عندنا بعض الأموال لا يشترط في وجوب الزكاة فيها أن يمضي حول، يعني أن تمضي سنة، وإنما بمجرد أن تملكها تخرج زكاتها. هذه الأموال التي تستثنى من شرط مضي الحول أولها الخارج من الأرض. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال تعالى في بيان هذا وآتوا حقه يوم حصاده، في زكاة الزروع والثمار اللي هو الخارج من الأرض من الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يوم تأخذ الزرع من الأرض أو تأخذ الثمار من على الشجر فإنك تخرج الزكاة إذا بلغت نصابا، ولا نقول انتظر سنة لأنه تجب الزكاة فيها يوم حصادها. وكذلك ما يخرج من الأرض من المعادن، لو أن إنسانا استخرج من الأرض ذهبا أو فضة فإنه يخرج الزكاة مباشرة وقت إخراجها ولا ينتظر سنة. وكذلك الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية كما بينه أهل العلم، الآثار مثلا التي تؤخذ من دفن الجاهلية يعني القرون التي كانت قبل الإسلام، هذه تجب الزكاة فيها بمجرد إخراجها ولا ينتظر بها سنة. إذن أولا الخارج من الأرض يستثنى من شرط مضي الحول. الثاني وهو أمامكم نتاج السائمة، نتاج السائمة. ما معنى نتاج السائمة؟ نتاج السائمة، السائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه الثلاثة تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ سائمة يعني ترعى المباح. طيب ما معنى ترعى المباح؟ أي أنها تأكل مما أنبته الله عز وجل في الأرض من الحشائش ونحوها، هذا معنى بهيمة سائمة. بهيمة سائمة يعني تسوم وترعى، لا نأتي لها بالعلف ولا ترعى في أرضنا التي زرعناها، وإنما ترعى في الأرض التي أنبت الله عز وجل زرعها. هذه البهائم تجب فيها الزكاة كما أجمع على ذلك العلماء، وفيها نصوص في الغنم في سائمة الغنم الزكاة إلى آخره. فهذه السائمة تجب فيها الزكاة بشروط سنبينها إن شاء الله، لكن نتاجها لا يشترط فيه أن يمضي عليه حول. نتاج السائمة هو ما ولدته، يعني نقول مثلا نصاب الإبل خمس من الإبل، هذه الخمس من الإبل لو فرض أن عندي خمس من الإبل ملكتها اليوم، إذن تجب علي الزكاة في مثل هذا اليوم من السنة القادمة. وفي أثناء السنة صار عندي ستة أو سبعة، يعني ولدت هذه الخمس واحدة منها ولدت واحدا أو اثنين، فصار عندي ست أو سبع من الإبل، لكن هذا كان في أثناء الحول، يعني أنا ملكتها اليوم خمس وبعد ستة أشهر صارت ستة من الإبل أو سبعة من الإبل، يعني زادت واحدا أو اثنين. طيب بعد سنة من اليوم هل أخرج عن الخمس ولا أخرج عن الموجود ستة أو سبعة؟ نقول أخرج عن الموجود. فإذا قال قائل هذا الموجود لم تمر عليه سنة كاملة وإنما جاء في أثناء الحول، فنقول لا عبرة بهذا، وإنما نتاج السائمة تابع لأصلها فيخرج على الجميع، ما دام أن الأصل قد بلغ نصابا نخرج عن الجميع. الثالث ربح التجارة، ثالث مما يستثنى من شرط مضي الحول ربح التجارة، وفيه شبه من قضية سائمة بهيمة الأنعام. ربح التجارة وهذا يحصل للناس كثيرا، أمامكم مضي الحول يشترط إلا في ثلاثة أشياء، الخارج من الأرض، ثانيا نتاج السائمة، ثالثا ربح التجارة. ربح التجارة ما معنى هذا؟ الآن أنا عندي مال أتجر فيه، هذا المال بلغ نصابا، لابد أن يبلغ نصابا. نقول مثلا عندي مال 50,000 وهذه 50,000 اشتريت بها بضاعة أتجر فيها، هذا كان في هذا اليوم، وبعد سنة كاملة ستجب علي الزكاة فيما عندي من المال، لكن البضاعة تتقلب وبعتها واشتريت غيرها وربحت وزاد المال، بدل ما كانت البضاعة 50 صارت 60 ثم صارت 70 و80 و90 وبارك الله تعالى في المال، بعد مضي السنة صارت البضاعة تساوي 150,000، مع أنها في أول السنة كانت 50، بعد مضي سنة صارت تساوي 150 من الجنيه، 150,000 جنيه. فهل أقول أخرج عن 50,000 فقط لأنها التي مضت عليها السنة، ولا نقول بعد مضي الحول أخرج عن الجميع حتى لو كان هذا المال قد ربحته من شهر واحد؟ نقول نعم أخرج عن الجميع ولا تخرج عن أصل المال، وإنما أخرج عن أرباحه، ولا يشترط مضي سنة على الأرباح ما دام أن أصلها قد بلغ نصابا. إذن سنخرج عن 150,000 في الصورة التي ذكرتها. طيب لو قال قائل أنا بعت هذه البضاعة واشتريت غيرها، وبعتها واشتريت غيرها، فالبضاعة تقلبت، نقول هذه التجارة، والمقصود بالتجارة المال. فما دام المال قد بلغ نصابا وربح فإننا نخرج عليه وعلى أرباحه، ولا ينتظر بهذه الأرباح أن يمضي عليها الحول. فعندما يحول الحول على المال أخرج عنه وعن أرباحه. أنا لا أخرج في أثناء السنة، وإنما أخرج بعد مضي سنة. لكن بعد مضي سنة أخرج على ماذا؟ على رأس المال ولا على الأرباح مع رأس المال؟ الجواب على الأرباح مع رأس المال. يعني اليوم ملكت 50,000 اتجرت فيها، سأخرج عنها بعد سنة، لكن في أثناء السنة ربحت 10 و20 و30، فأنا أخرج بعد سنة عن كل المال، أصله وأرباحه، ولا أخرج عن الأصل فقط. طيب بعد ذلك أمامكم شروط وجوب الزكاة. الشرط احنا قلنا مضي الحول ما زال الكلام فيه. تبدل المال هل يقطع الحول؟ هذه مسألة مهمة. تبدل المال، الزكاة لا تجب في كل الأموال، الزكاة تجب في 4 أصناف من المال. أولا الذهب والفضة، نعتبرهما صنفا واحدا، صنفا واحدا الذهب والفضة. ثانيا الخارج من الأرض من الزروع والثمار. ثالثا السائمة من بهيمة الأنعام. رابعا عروض التجارة. هذه 4 أموال تجب فيها الزكاة، وما سوى ذلك لا تجب فيه الزكاة. نقول مرة ثانية، الأول الذهب والفضة، الثاني السائمة من بهيمة الأنعام، الثالث الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعادن والركاز إلى آخره، الرابع عروض التجارة. طيب إبدال المال هل يقطع الحول؟ احنا نقول مضي الحول شرط لوجوب الزكاة. يعني إذا كان عندي مال وبلغ نصابا فلا بد أن تمر عليه سنة حتى أخرج زكاته، وقبل السنة لا تجب علي الزكاة مهما كان هذا المال. واستثنينا ما ذكرناه من الخارج من الأرض ونتاج السائمة وربح التجارة. السؤال، هل لو أبدلت المال في أثناء الحول بمال جديد غير المال الذي كان معي، هل ينقطع الحول وأستأنف حولا جديدا؟ يعني مثال ذلك، أنا عندي سائمة من بهيمة الأنعام بلغت نصابا، مثلا الغنم تجب النصاب في الغنم 40 شاة، 40 من الشياة، عندي 40 خروف أو جدي أو ما إلى ذلك، بلغت نصابا وسأخرج عليها الزكاة بعد سنة منذ بلغت النصاب. بعد 3 أشهر مللت وسئمت من رعي الغنم ومن متابعتها وأتعبتني، وأنا رجل نشأت في مدينة وليس لي علاقة بهذه الأغنام ولا أحسن رعيها، فتعبت من هذا الشيء، فقلت أنا أريد أن أبيع هذه الغنم، فبعتها وأخذت مالا. هل هذا المال الذي أخذته أبدأ به حولا جديدا ولا أبني على الحول السابق؟ يعني أنا لما ملكت الغنم في هذا اليوم من شهر ذي الحجة، هل في مثل هذا اليوم السنة القادمة أخرج عن المال ولا منذ ملكت المال؟ يعني بعد 3 أشهر أنا مللت من الغنم وسئمت من رعيها وبعتها في شهر ربيع الأول، فهل تكون الزكاة واجبة علي في شهر ربيع الأول من العام الذي بعده، ولا في شهر ذي الحجة لأني أبني على حول الغنم الذي بعتها؟ هذا هو السؤال. نقول عندنا 4 أحوال. الحال الأولى أن يبدل المال بغير جنسه، والحال الثانية أن يبدل النقد بالعروض، والحال الثالثة أن تبدل العروض بالنقد، والحال الرابعة أن يبدل المال بجنسه. نأخذها مرة أخرى. أولا أن يبدل المال بغير جنسه، ثانيا أن يبدل المال النقد بالعروض، الثالث العروض بالنقد، الرابع أن يبدل المال بجنسه. لا تستصعب هذه التعبيرات لأني سأشرحها لك وتتضح إن شاء الله تعالى. الحالة الأولى أن يبدل المال بغير جنسه فيقطع الحول. جنس آخر، الذهب والفضة جنس واحد، يعتبرهما الفقهاء جنسا واحدا لأنه مال، ذهب أو فضة لا فرق. وكذلك الأموال التي بين أيدينا الأوراق النقدية، لأن هذه تقوم مقام الذهب والفضة على ما استقر عليه عمل أهل العلم في هذه الأزمنة. إذن الذهب والفضة والمال جنس واحد. أبدلت ذهبا بمال، أبدلت ذهبا بفضة، أبدلت مالا بذهب، الحول واحد ولا ينقطع. لكن مثلا سائمة بهيمة الأنعام جنس، وعروض التجارة جنس. فإذا كان عندي سائمة بهيمة الأنعام، عندي 40 من الشية سائمة وترعى، وملكتها في هذا اليوم، وستجب علي الزكاة فيها بعد سنة، ثم إني أبدلتها بمال أتجر فيه، بمال أو حتى ببضاعة سيارات مثلا. قلت ذهبت إلى رجل من أهل البادية عنده معرض سيارات، قلت يا فلان أنت رجل بدوي ومثلك يرعى الإبل والغنم، أما أنا رجل مدني ومثلي يتجر في السيارات، ما هذا الانقلاب في الموازين؟ عندك سيارات وأنت بدوي، وأنا من أهل المدينة وعندي إبل، وأنا لا أحسن رعي الإبل، وأنت لا تحسن السيارات لأنك رجل بدوي، فماذا تفعل بالسيارات؟ هكذا يعني عاوز أضحك عليه وعاوز أخذ المال الذي في يده. فاقتنع الرجل لأنه بدوي وبسيط الحال، فاقتنع بهذا الكلام، قال خلاص اديني الإبل وأعطيك ما يقابلها من السيارات. فأخذت سيارات بقيمة تبلغ 500,000 في مقابل هذه الإبل أو هذه الأغنام التي أعطيتها للبدوي. فهل أبتدئ لها حولا جديدا منذ ملكتها بعد 3 أشهر في شهر الربيع الأول، ولا أقول لا كان الأصل أن حولي في ذي الحجة؟ الجواب لا، ابدأ حولا جديدا، لأن هذا جنس آخر غير جنس سائمة بهيمة الأنعام. فإذا أبدلنا المال جنسا بجنس غيره فإننا نبتدئ حولا جديدا ولا نبني على الحول السابق. أما التجارة فجنس واحد، وهذه مسألة مهمة، التجارة جنس واحد. لو أن عندي سيارات أتجر فيها ثم بعتها واشتريت عقارات أتجر فيها، ثم بعتها واشتريت أقمشة أتجر فيها، ثم بعتها واشتريت فاكهة أتجر فيها، كل هذا في الحول، فالأصل على الحول الأول. لو أني ملكت اليوم سيارات تبلغ نصابا، يبلغ ثمنها نصابا بالذهب والفضة، وبعد شهر بعتها واشتريت عقارات، والشهر الذي بعده اشتريت أقمشة، والذي بعده اشتريت فواكه، ثم اشتريت سيارات أخرى، وكل شهر أبدل في التجارة، نقول الأصل أنك تبني على حولي الأول اللي هو في ذي الحجة، ففي شهر ذي الحجة القادم أخرج على ما معك، لأن التجارة قائمة على التقليب، يشتري الإنسان شيئا ويبيع ويشتري شيئا آخر وهكذا. فالتجارة كل الأموال التي تكون للتجارة تعتبر جنسا واحدا في التجارة. إذن الحالة الأولى إذا أبدل المال بغير جنسه ينقطع الحول. الحالة الثانية أن يبدل النقد بالعروض، النقد اللي هو الذهب والفضة والفلوس الورقية، أبدلناها بعروض تجارة، هذه لا تقطع الحول. يعني أن رجلا عنده 100,000 من الجنيهات ملكها في شهر ذي الحجة، ثم إنه اشترى بهذه الأموال في شهر صفر أشياء يتجر فيها، خلاص ما بقاش معه فلوس، لكن أمواله صارت تجارة، صارت بضاعة في شهر صفر، فهل حوله شهر صفر الذي بعده يخرج الزكاة في شهر صفر الذي بعده، ولا في شهر ذي الحجة باعتبار المال؟ نقول أخرج في شهر ذي الحجة باعتبار المال، لأن النقد إذا أبدل بعروض، عروض يعني أشياء يتجر فيها، هذا معنى العروض، عروض تجارة يعني تعرض وتذهب وتجيء، عروض هكذا سماها الفقهاء، لأن شيء عرض يعني يعرض لك ويذهب ويجيء، نحن لا نقصد عينها وإنما نقصد قيمتها. حينئذ أقول إذا أبدلت النقد بعروض فإنني أبني على الحول السابق ولا أبني على الحول الجديد، إذن لا ينقطع الحول إذا أبدلت النقد بالعروض. وكذلك الحالة التي بعدها أبدلت عروضا بنقد أيضا لا ينقطع. يعني مثلا عندي بضاعة أتجر فيها وهذه البضاعة بلغت نصابا 50,000 مثلا، قيمتها 50,000، وبعتها وأخذت 60,000، بعتها بعد شهرين من ملكها، يعني ملكت بضاعة في شهر ذي الحجة سيارات مثلا بلغت نصابا وبعتها بعد شهرين، فهل يكون حولي شهرين ده اللي هو محرم صفر يعني شهر صفر، فهل يكون حولي في شهر صفر من العام الذي بعده ولا في شهر ذي الحجة باعتبار الأصل؟ نقول في شهر ذي الحجة باعتبار الأصل، لأن إبدال النقد بالعروض أو العروض بالنقد لا يقطع الحول، وإنما نبني على الحول القديم. آخر صورة أن يبدل المال بجنسه فلا ينقطع، طبيعة الحال إذا كان عندي مثلا ذهب وأبدلته بذهب، أو فضة أبدلتها بفضة، أو ذهب بفضة أو فضة بذهب، هذا يعتبر جنسا واحدا فلا ينقطع به الحول. وكذلك لو كان عندي سائمة بهيمة الأنعام، عندي مثلا خمس من الإبل، ثم ذهبت إلى رجل آخر وقلت له إبلك أحسن من إبلي، ممكن نبدل مع بعض؟ قال ماشي خلاص لا بأس، فأعطاني إبله، فالجنس واحد، فأنا أبني على الحول القديم ولا أبني على حول جديد. هذا ما يتعلق بإبدال المال وتقليبه في أثناء الحول، هل يقطع الحول أو لا. الصورة الواحدة الوحيدة التي ينقطع فيها الحول هو أن يبدل المال بغير جنسه. طيب، بعد ذلك المال المزكى. المال المزكى، هل تجب الزكاة في كل الأموال؟ أجبنا على هذا السؤال وقلنا الزكاة تجب في أربعة أصناف من المال. أولها السائمة من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل، الجمال يعني، والبقر ومثله الجاموس، والغنم سواء كان من المعز أو كان من الضأن، هذه بهيمة الأنعام، إبل والبقر والغنم هي التي تجب فيها الزكاة. وكذلك في الأضحية ذكرنا أنها هي التي تجزئ في الأضحية وفي الهدي. ما معنى السائمة؟ قلنا السائمة هي التي تسوم، يعني ترعى. ما معنى ترعى؟ أي أنها تأكل من النبات الذي أنبته الله عز وجل، ليس من الزرع الذي زرعه الإنسان. إذا كان عند الإنسان أرض هو الذي زرعها، وعنده غنم يأكل منها من الأرض التي زرعها، فلا زكاة في هذا الغنم مهما بلغ من العدد، لأنه ليس سائمة، إنما لابد أن ترعى من النبات المباح. المباح عند يقول الفقهاء المباح يعني الذي أباحه الله عز وجل، أنبته الله تعالى ولم يزرعه الإنسان ولم يتعب فيه الإنسان. طيب عندي غنم وأنا الذي أحتش لها وآتي لها بالعلف، فهل يجب علي فيها الزكاة؟ نقول لا تجب الزكاة، لأنها ليست سائمة، أنت الذي تأتي لها بالعلف وتأتي لها بالطعام، إنما هي إذا كانت ترعى في أكثر السنة، هذا الشرط أن تكون راعية في أكثر السنة فتجب فيها الزكاة، سائمة بهيمة الأنعام. النوع الثاني من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة الأثمان. الأثمان تشمل الذهب والفضة والأوراق النقدية. تحت كلمة الأثمان إذا كنت تكتب أكتب تشمل ثلاثة أشياء: الذهب والفضة والأوراق النقدية في زماننا، الفلوس يعني، ما نسميه نحن الفلوس، هذا يأخذ حكم الأثمان اللي هو الذهب والفضة. وإن كان الأثمان عند الفقهاء قديما كانت تطلق على الذهب والفضة فقط، لأنهم كان التعامل بالذهب والفضة وليس بالأوراق التجارية. طيب الثالث الخارج من الأرض، والمراد هنا الزروع والثمار التي تكال وتدخر كما سيبين إن شاء الله تعالى. الزروع والثمار هي الخارج من الأرض، وكذلك المعدن مثل الذهب والفضة، وكذلك الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الرابع نقط وكتبنا موضعها عروض التجارة. عروض التجارة يعني الأموال التي يتجر فيها، أيا كانت هذه الأموال، أقمشة، سيارات، عقارات، غنم، أي شيء تتجر فيه فهو عروض تجارة وتجب فيه الزكاة بالشروط التي سنبينها إن شاء الله تعالى. ندخل على التفاصيل، تفاصيل هذه الأموال الأربعة، لأن كل نوع من هذه الأنواع له أحكامه الخاصة به. أولا الأثمان، قلنا الأثمان هي الذهب والفضة والأوراق النقدية، لا بد من أن يكون المال الأثمان هذه بلغت نصابا ومضى عليها سنة، مضى عليها الحول. طيب النصاب ما هو؟ ما نصابه؟ طبعا بدأنا بالأثمان لأنها أهم شيء، يعني راعي الأغنام وسائمة بهيمة الأنعام قليلة في الناس في هذه الأيام، والخارج من الأرض أيضا ليس كل الناس عنده زروع، فأكثر الناس يحتاجون إلى الأثمان وعروض التجارة. هذه معظم زكوات أموال الناس الأثمان وعروض التجارة، لذلك بدأنا بهما لأنهما أقرب إلى ما يحتاجه الناس. الأثمان أولا لا بد أن تبلغ نصابا. ما النصاب؟ قلنا النصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه. الفضة والذهب هما الأثمان في الأصل، والمال للفلوس تقوم مقام الذهب والفضة. الفضة نصابها 100 درهم، 200 درهم، 100 درهم يعني 100 ومئة، وتساوي بالجرامات 595، يعني 595 جراما من الفضة، هذا نصاب الفضة. كم يساوي الجرام؟ احسب مثلا الجرام يساوي ثلاثة أو أربع وتضرب في هذا الرقم 595 فيعطيك القيمة النقدية للفضة، تتغير وتزيد وتنقص بحسب قيمة الجرام، لكن نصابها 595. فمن ملك 600 جرام إلا خمسا من الفضة وجبت عليه الزكاة فيها. والذهب 20 مثقالا، هكذا في جاء الحديث، والمثقال 20 مثقال تساوي 85 جراما، لأن المثقال 4 جرامات وربع، المثقال يساوي 4 وربع، فإذا ضربنا 4 جرامات وربع في 20 يساوي 85 جراما من الذهب الخالص اللي هو غير المغشوش. هذا الذهب الخالص إذا بلغ 85 جراما وجبت فيه الزكاة، إذا كان دون ذلك فلا زكاة فيه. يعني مثلا امرأة عندها 70 جراما من الذهب، هل تجب الزكاة عليها؟ لا تجب الزكاة عليها. طيب عندي 80 جراما من الذهب، هل تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة. متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ الذهب 85 جراما من الذهب الخالص غير المغشوش، يعني الذي لم يضف إليه معدن آخر معه، اللي هو عيار 24 بالعيارات المشهورة عند الناس، 85 جراما من الذهب تجب الزكاة فيه. الفلوس التي معنا، الأموال التي الأوراق النقدية، تقوم بقيمة الذهب أو الفضة، وغالبا يكون الفضة لأنها أقل. إذا النقد المعاصر اللي هي الفلوس الأوراق النقدية، الجنيهات والدولارات والدينار والريال إلى آخره، هذه تقوم بأقل النقدين. أقل النقدين يعني إما الذهب وإما الفضة. انتبه، الأصل هو الذهب والفضة. إذا كان عندي نصاب من الفضة وجبت الزكاة، إذا كان عندي نصاب من الذهب وجبت الزكاة. طب ما عندي ذهب ولا فضة، عندي أموال، وهذا حال أكثر الناس، عندهم فلوس أموال أوراق نقدية، فبماذا نقيس؟ نقول قسها بالأقل من الذهب أو الفضة، والغالب أن الفضة أرخص وهي أنفع للفقراء والمساكين. فانظر هل المال الذي عندك تساوي قيمته قيمة 595 جراما من الفضة؟ إذا ساوت فإنه تجب عليك الزكاة فيه. لو قلنا مثلا إن جرام الفضة اليوم على سبيل المثال، ولا أدري تحديدا كم هو، وصل إلى 10 مثلا، فاضرب 10 جنيهات في 595 يعطيك الناتج، وهذا هو النصاب، أو أقل أو أكثر بحسب التغيرات. إذا بلغ مالك هذا النصاب احسب سنة كاملة منذ بلغ النصاب وأخرج عليه الزكاة. يعني مثلا 10,000 تبلغ نصابا بالفضة، إذا ملكت اليوم 10,000 فإنني بعد سنة أخرج عنها. طيب ما الذي أخرجه؟ ربع العشر، هذا أمامكم المخرج، ما الذي أخرجه؟ ربع العشر. ربع العشر يعني 2.5%، يعني في كل 1025 من 25، في كل 1025، يعني 1000 جنيه أخرج عليها 25 جنيها، 1000 ريال 25 ريال، 1000 دولار 25 دولار، وهكذا. فإذا كان عندي 10,000 يبقى 250، وهكذا تضرب، يعني في كل 1025 وتضرب في العدد ويعطيك. إذا كان عندي 1025، 2050، 3075، وعلى هذا فقس 10,250، وهكذا. هذا ما يتعلق بالأثمان أو الذهب والفضة، وكذلك الأوراق النقدية التي نتعامل بها. إذا بلغ الورق النقدي، إذا بلغت الفلوس قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة أقلهما، فإننا نخرج عليها الزكاة بعد مضي سنة، بشرط ألا يكون علي دين ينقص هذا النصاب. طيب بعد ذلك نتكلم على السائمة من بهيمة الأنعام. أمامكم السائمة من بهيمة الأنعام، هي البقر والإبل والغنم، ولكل منها نصاب بينه الفقهاء بالتفصيل، وأنا لن أطيل كثيرا في هذه المسألة لأن قل من يحتاجها من الناس في هذه الأزمنة. البقر نصابها 30 من البقر، والإبل نصابها 5، والغنم نصابها 40. نقول مرة ثانية، البقر إذا ملك الإنسان 30 من البقر فهذا نصاب، والإبل 5 من الإبل اللي هي الجمال، والغنم 40، هذا النصاب. هنا تنبيه مهم جدا فيما يتعلق بسائمة بهيمة الأنعام. نحن نقول شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة لتكون من هذا النوع، وأما إذا كانت بهيمة الأنعام للتجارة فإننا نتكلم عليها كلاما آخر يختلف تماما عن الكلام في بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة. يعني بهيمة الأنعام السائمة التي اتخذناها لنأخذ لحمها ولبنها ونسلها هذه التي نتكلم فيها الآن أن نصابها في البقر 30 وفي الإبل 5 وفي الغنم 40 التي اتخذت كما يقول الفقهاء للدر والنسل، للدر يعني للبن الذي يأتي منها، وللنسل اللي هو ما تنتجه من الأولاد. لكن إذا كانت هذه البهيمة بهيمة الأنعام اتخذت للتجارة وليس للنسل ولا للدر، فإنها حكمها حكم عروض التجارة، وعروض التجارة مثل المال، نصابها نصاب المال اللي هو الذهب أو الفضة. ولذلك نحن نقول في بهيمة الأنعام 5 من الإبل، هذا النصاب في الإبل. لو كان عندي 4 سائمة لا زكاة فيها لأن النصاب 5. طيب لو كان عندي إبلان فقط، 2 من الإبل، وقيمة الواحد مثلا 10,000، وأنا اتخذتها للتجارة وليس للدر والنسل، فهل تجب علي الزكاة فيها؟ الجواب نعم، لأنها تجارة وقيمتها 20,000، الواحدة ب10 يبقى الاثنين ب20، وال20,000 نصاب، فتجب عليك الزكاة ربع العشر. إذن انتقلنا من بهيمة الأنعام إلى عروض التجارة، كل مال اتخذ للتجارة فهو عروض تجارة أيا كان، إبل، بقر، غنم، سيارات، أقمشة، عقارات، ذهب، فضة، أي مال اتخذ عروض تجارة فإن عروض التجارة حكمها حكم المال، تخرج زكاتها بنصاب الذهب والفضة كما بينا. بعد ذلك المال الذي بعده عروض التجارة، نتكلم الآن على عروض التجارة وننهي بها الحلقة لأن الوقت قد ضاق علينا. عروض التجارة هي كل ما يتجر فيه، كل ما يتجر فيه نصابه كما أمامكم هو قيمة الذهب أو الفضة، مثل زكاة المال بالضبط. إذا بلغت التجارة التي عندي، البضاعة التي عندي بلغت نصاب الذهب أو نصاب الفضة أقلهما يعني، والفضة غالبا أقل، فإنها نصاب تجب فيه الزكاة بعد مضي سنة. قدر الزكاة فيها ربع العشر مثل المال، يعني 2.5%، يعني في كل 1025. عندك سؤال في أعلى الصفحة، هل الأشياء الآتية من عروض التجارة؟ أثاث المحل التجاري، العمارة المعدة للتأجير، سيارات الإيجار، الأنعام المعروضة للبيع. هذه أسئلة يسألها الناس كثيرا. طب عروض التجارة يا شيخ هي العروض التي هي الأموال التي أتجر فيها، البضاعة نفسها، السيارات التي أبيعها، والعقارات التي أبيعها، والأرض التي أتجر فيها، والأقمشة والفواكه والخضروات، دي عروض تجارة، وبضاعة البقالة، المواد الغذائية، دي كده عروض تجارة، نعم تجب فيها الزكاة. لكن عندي أشياء يسأل عنها كثير من الناس، يقول لك قائل عندي عمارة أؤجرها، فهل هذه العمارة عروض تجارة؟ عندي بيت فيه 10 من الشقق، وكل شقة أؤجرها ب1000 في الشهر، فيأتيني كل شهر 10,000 من 10 شقق، فهل تجب علي الزكاة فيها؟ نقول هذه ليست عروض تجارة لأنك لا تبيعها وإنما تؤجرها، وما كان مؤجرا فليس من عروض التجارة، وإنما الزكاة تجب في المال الذي يأتيك منها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. فإذا كنت تأخذ 10,000 كل شهر وهي نصاب وتدخرها فبعد سنة أخرج عليها، وإذا كنت تأخذها وتنفقها فورا فلا زكاة عليك فيها لأنه لم تبقى عندك حولا كاملا. إذن المال في الإجارة، في الإجارة إنما يكون على الزكاة تكون على المال الذي يأتي من الإجارات إذا مضى عليه حول، وأما الشيء المؤجر نفسه فلا زكاة فيه. كذلك السيارات، سيارات الأجرة، التاكسي، رجل عنده تاكسي يركبه، فهل تجب عليه الزكاة في قيمته؟ نقول لا، وإنما الزكاة في المال الذي يأتيك منه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما إذا كنت المال يأتيك وتنفقه دائما ولا يبقى عندك شيء كحال كثير من الناس، فهذا لا زكاة عليه، لا في سيارته ولا في المال الذي يأتيه منها لأنه لم يبقى عنده سنة كاملة. كذلك طيب يقول أثاث المحل التجاري، رجل عنده محل وهذا المحل فيه أثاث وديكورات وأشياء مثل هذا من هذا القبيل، فهل تجب الزكاة فيها؟ نقول لا، لا تجب الزكاة لأن الزكاة تجب فيما يتجر فيه، أما الديكورات والأثاثات فليس فيها الزكاة لأنه لا يتجر فيه، إلا إن كنت تتجر في الأثاث نفسه فهذا فيه زكاة عروض التجارة. وكثير من التجار يسأل أيضا الآلات التي أستعملها في التجارة، الآلات التي أزن بها أو أقطع بها أو نحو ذلك، هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا تجب فيها الزكاة، إنما الزكاة فيما يباع، فيما جعلته عندك في محلك لتبيع وتشتري فيه. طيب السؤال الأخير, الأنعام المعروضة للبيع, الأنعام يعني بهيمة الأنعام جئنا بها لنبيعها وليس لتكون سائمة وليس لنأخذ منها الدر والنسل وإنما لنبيعها, مثل ما حصل مثلا في الأضحية في أيام عيد الأضحى, يشتري الناس الأغنام ليتجروا فيها, يشترونها ليبيعوها وليس ليدخروها. فهل نقول لابد أن تبلغ نصاب سائمة بهيمة الأنعام 5 من الإبل و30 من البقر و40 من الشياه؟ لا, لأن هذه ليست بهيمة الأنعام السائمة وإنما هذه تجارة. فإذا كانت قيمة هذه البهائم تبلغ نصابا بالفضة أو الذهب الأقل منهما فإنه تجب فيها الزكاة ربع العشر. فلو أن رجلا اشترى 10 من الأغنام يبيعها في العيد أو يتجر فيها, النصاب في سائمة البهيمة الأنعام 40 من الغنم, لكن هذا اشترى 10 والواحدة مثلا ب1000 يعني قيمتها 10,000 بلغت نصابا, إذا حال عليها الحول فإن الواجب أن تخرج عليها الزكاة. أخيرا أنبه على شيء في عروض التجارة, نحن نخرج الزكاة في عروض التجارة على المال الذي معنا وقت الحول كما ذكرت به برأس المال وبالأرباح, وأخرج على القيمة التي أبيع بها وليس على القيمة التي اشتريت بها, وهذا أيضا يحتاجه الناس كثيرا. لو أني اشتريت ب50 وأبيع ب70 فإن الحساب على 70, أحسب البضاعة التي عندي بقيمة البيع وليس بقيمة الشراء, إذا زادت أو نقصت فهذا رزق الله عز وجل. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر الكلام على عروض التجارة, وبقي لنا الكلام على الخارج من الأرض من الزروع والثمار. تكلمنا اليوم على شروط الزكاة, تكلمنا على الأموال التي تجب فيها الزكاة إجمالا, تكلمنا تفصيلا على الذهب والفضة وعلى عروض التجارة وعلى سائمة بهيمة الأنعام, بقي لنا الكلام على الخارج من الأرض وكذلك زكاة الفطر, يكون هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح, ونسأل في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يصلح أحوالنا, يوفقنا لما يحب ويرضاه, وأن يجيب دعاءنا ويفرج كروبنا ويكشف ضرنا ويقضي حوائجنا, إنه سبحانه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, والحمد لله رب العالمين. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم. مركز عابد للعظام, أول مركز متخصص في جراحة العظام, 24 ساعة يوميا. يقدم المركز خدمات هائلة في كل ما يخص أورام العظام والكسور, تركيب أنواع الشرائح والمسامير, المناظير, جراحة العمود الفقري. يشمل المركز قسم الاستقبال, قسم الأشعة, العمليات, العناية المركزة. مركز عابد للعظام تحت إشراف الدكتور عابد النجيري, استشاري ومدرس جراحة العظام والمفاصل وأورام العظام بكلية الطب جامعة المنصورة. المنصورة أول شارع جيهان. صحتكم كل ما يهمنا. سبيد تي في شوب, اتصل على 377-2037. مفاجآت. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا, عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة, كل ست بيت بتدور على جمال بيتها, كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز, غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا. النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر, اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الإعلانات بتاعتنا. النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بتقدمه لحاف جندو تيك من سبيد او لحاف جندو من سبيد. النهارده بنقدم عرض لحاف كبير جدا, عرض هيغطي كل سرير عندنا. اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه لحاف جندو من سبيد, بيكون لحاف مميز جدا, الخياطه موزعه بالكمبيوتر في كل اجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معانا اثناء الغسيل او بعد الغسيل. النهارده بتكون الخامه بتاعه اللحاف خامه مميزه جدا, وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئه العاليه وكمان بالوزن الخفيف. النهارده بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف, تدفئه عاليه جدا, هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف ب 300 جنيه. بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معانا. طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد او كل ست بيت مش بتحتاج لحاف واحد بتحتاج لحاف لاوضه النوم لحاف لاوضه نوم الاطفال لحاف لو جالها ضيوف كل ده بسعر مميز جدا. اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه بسعر مميز جدا لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه. وزي ما قلت حضرتك لكل ست بيت طبعا بتحتاج اكتر من لحاف لغرفه النوم لغرفه نوم الاطفال كمان لما يجي يجي لها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه مش لحاف واحد لا على لحافين كمان يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف يعني 5 لحاف من نفس المقاس نفس النوعيه هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهارده من سبيد لحاف كبير بسعر مميز جدا. الخمسه لحاف ب 300 جنيه لفتره محدوده يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهارده فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7. بنحصل على 5 لحاف ب 300 جنيه. اللحاف زي ما قلت لحضرتك اللحاف بيكون مقاسه كبير الوانه مميزه الخامه بتاعتنا بتكون خامه مميزه جدا الفايبر صحي التدفئه بتكون تدفئه عاليه جدا الخامه اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده بيكون خامه مميزه جدا تدفئه عاليه جدا كل ده بسعر مميز جدا. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هديه 5 لحاف ب 300 جنيه يلا مستنيين ايه؟ كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7 وهتحصل على اللحاف زي ما قلت لحضرتك. كل عروسه بتجهز كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكه غرفه نومها وغرفه نوم اولادها لازم تحصل النهارده على اللحاف بتاعنا لحاف جندو بتقدمه شركه سبيد بسعر مميز جدا فقط 99 جنيه للحاف الواحد. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هديه. زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملايه للسرير لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزه الوانه بتكون مميزه الوان زاهيه الوان جميله مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7. نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده 5 لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح الباري وثالث من بعد عشرة أتى